لأن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إنما هو لبيان أن من أحصى ذلك العدد من أسماء الله دخل الجنة، وأن معنى الإحصاء هو حفظها والعلم بمعانيها وتعبد لله جل وعلا بمقتضاها ومدلولها. والقاعدة الخامسة أن الإلحاد في أسماء الله أنواع، منها تسمية الله بغير ما سمى به نفسه، ومنها اشتقاق أسماء للآلهة من أسماء الله، ومنها جحد أسماء الله وما دلت عليه من الصفات. ومن الإلحاد بأسماء الله وصفاته إثباتها أعلاما لا مدلولات لها كما تقول المعتزلة، ومن الإلحاد بأسماء الله إثباتها مع جحد أو تأويل ما دلت عليه من بعض الصفات كما فعلت الأشاعرة. وكل هذه أنواع للإلحاد الذي توعد الله جل وعلا أهله في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وبين هناك أن الإلحاد في أسماء الله وصفاته منه ما هو كفر، ومنه ما هو بدعة مغلظة. وهذه الجملة التي ختم الله جل وعلا ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الموضوع، موضوع أسماء الله وصفاته، بيان أن الله تبارك وتعالى لم يزل متصفا بصفاته مسميا بهذه الأسماء الحسنى، ولم يكتسب بأن أوجد مدلولاتها بعد أن لم تكن، لم يكتسب بذلك اسما أو صفة لم يكن متصفا بها اتصف بها بعد إيجاد مدلولها أو مقتضاها. الله جل وعلا اسمه الخالق قبل أن يخلق الخلق، واسمه العليم قبل أن يوجد المعلوم، واسمه القدير قبل أن يوجد المقدور، وهكذا. لأن الله تبارك وتعالى، بل كل مسمى باسم أو متصف بصفة فإنه يتصف بها بأحد أمرين بعد ثبوتها له: يتصف بها بالقوة، ويتصف بها بالفعل. يتصف بها بالقوة أي أنه متصف بتلك الصفة لقدرته على إيجاد موصوفها في الخارج، ولكن لا يفعل ذلك إلا متى شاء كيف شاء. ومتصف بالفعل أي أن يتصف بتلك الصفة بعد إيجاد موصوفها أو مقتضاها في الخارج. فمثلا إذا عرضت مسألة على العالم المتبحر الجهبذ في علوم الإسلام، فهذا العالم إذا لم يعلم حقيقة الإجابة عن ذلك السؤال لا يسلب عنه عدم العلم بإجابة ذلك السؤال المعين لا يسلب عنه صفة العلم، لأنه قادر على الوصول إلى الإجابة بالقوة، أي بما له من المؤهلات والملكات التي من خلالها يستطيع الوصول إلى علم ذلك السؤال. وإذا أجابك عن سؤالك الذي سألت فهو متصف بصفة العلم بالفعل. الله جل وعلا خالق وغيره مخلوق، وهو متصف بصفة الخلق قبل أن يخلق الخلق، وهو قبل أن يخلق الخلق اسم خالق، ومتصف بالخلق لأنه متصف بتلك الصفة ومسمى بذلك الاسم بالقوة، أي من جهة القدرة على خلق الخلق، لكن متى ما أراد ومتى وكيف ما أراد جل وعلا. الله جل وعلا متصف بصفاته، متسم بأسمائه أزلا وأبدا، فلم يتسمى باسم بعد أن كان غير متسم به. وأما صفات الله جل وعلا فقاعدتها أنها تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية ملازمة لذاته جل وعلا لا تنفك عنه، وصفات فعلية متعلقة بالمشيئة والإرادة. أما الصفات الذاتية القائمة بالذات لازمة لها دائما وأبدا ولا تتعلق بالمشيئة، كالعلم والسمع والبصر والقدرة والحياة والوجه واليد والإرادة والعلو، فهذه صفات لذات الله تبارك وتعالى متصف بها أزلا وأبدا. القسم الثاني بهذا الاعتبار صفات فعلية تتعلق بالقدر، تتعلق بالمشيئة والإرادة، يفعلها الله تعالى متى شاء وما أراد كيف ما شاء وكيف ما أراد، كصفة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل والمجيء يوم القيامة. فهذه الصفات، وهنا الانتباه، هذه الصفات يقول عن أي أن الله تبارك وتعالى متصف بها بالقوة، ولكن فعلها منه تبارك وتعالى يرجع إلى مشيئته وإرادته، فأحادها تحدث شيئا بعد شيء على وفق مشيئة الله وحكمته تبارك وتعالى. فالله جل وعلا متصف بصفتي الخلق والرزق أزلا وأبدا، لم يكن غير متصف بهاتين الصفتين ثم اتصف بهما. والاستواء على العرش حصل بعد خلق السماوات والأرض، والنزول إلى السماء الدنيا حصل بعد خلق السماوات والأرض، والمجيء يكون يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذه الأفعال يفعلها الله تبارك وتعالى كيفما شاء متى ما أراد على مقتضى حكمته وتقديره تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى بذاته وصفاته هو الخالق، ومن سواه المخلوق، فليس في صفاته شيء مخلوق، وأسماؤه لا بداية للتسمي بها، فهي غير محدثة، ولم يستفد من إيجاد مدلولاتها التسمي بها، بل هو متسم بها قبل أن يوجد مدلولاتها تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. ومما أثبته الله عز وجل لنفسه دلت عليه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى كلم عبده ورسوله موسى عليه السلام. وهذا التكليم كان بدون واسطة، بدون واسطة رسول بينه وبين كليمه عليه الصلاة والسلام، بل أسمعه كلامه الذي هو صفته اللائقة به كما شاء وعلى ما أراد، كما قال الله جل وعلا في بيان تفاضل الأنبياء: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما. وهذا من على صفة الكلام، وأن الله تبارك وتعالى متصف بها، فإن الله تعالى أكد فعل الكلام أو فعل التكليم بمصدره مفعولا تحقق ذلك الشيء تحققا وحصولا حقيقيا يدفع شبهة المجاز كما ذهب إليه بعض أهل البدع، لأنه يقول أن من فوائد المفعول المطلق وهو قوله هنا تكليما إثبات الحقائق ونفي المجازات عن الفعل، فذلك قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وقصة كلمة الله تبارك وتعالى مع موسى من أدب، ومن ذلك الله تبارك وتعالى قص علينا ذلك في غير ما موضع، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وأوائل سورة طه لا تخفاكم إن شاء الله، وذلك الحوار موسى لما أدى من جانب الطور، لما بقبس أو أجد على، فلما أتى موسى الله تبارك وتعالى قال: والنداء هو كلام البعيد بصوت يسمعه.